وهو إلى آخره. وهذا إيه صار يمكن 30 سنة 40 سنة. إذا الآن الشك ولا تزال قائمة بالرغم أنه في شيء من التفتح كما تسمعون والتسهيل، إلى الآن في ضغط على المسلمين في مساجدهم، ما بالك قبل 30 سنة يقولون نحن شاهدنا والخطيب يطلع المنبر بيخطب يوم الجمعة كما يريد تماما. أنا أقول هذه تمثيلية. وين يعني؟ في روسيا. في روسيا. في موسكو ما فيش إلا مسجد. أنت بتحكي الواقع، نحن عم نحكي لك الآن التمثيلية التي مثلت أمام ضيفين دول كان يرجع ينقلوا شو شاهدوا، فهم صادقين بما شاهدوا، لكن مش منتبهين أنه اللي شاهدوه تمثيلية. يعني جابوا لك المخابرات وحطوا المصلين في المسجد وكلفوا أحد المشايخ فعلا أنه يخطب إلى آخره. فالآن إذا فرضنا أنه أي حكومة إسلامية ترسل وفدا للإشراف على الذبح الإسلامي، هم بيذبحوا مرة مرتين ثلاثة، بيجيبوا ظهروا من هون بيرجعوا بيذبحوا على طريقتهم. فوين الثقة هاي اللي بتحصل في قلوب الناس أنه والله المشايخ هيك عم يقولوا هاي المذبوح على الطريقة الإسلامية؟ علما أنه أنا منذ سنتين ما بعرف تذكروا معي أنه نفس وزير الأوقاف هنا أعلن أنه ثبت لديهم مؤتمر رخص المزيف أعلم بأنه ثبت لدينا أنه هذه اللحوم لا تذبح على الطريقة الإسلامية، نفس الوزير. طيب يكون موقف بده يمتنهي بلا شك. حتى أنا أصبحت أخيرا بعد الحادثة التي أنت يعني أشرت إليها وصار معلوم لدى الجميع أنه أصبحوا البلغاريين بيقتلوا المسلمين قتلا وبيذبحوا بذبح النعاج، وأخيرا اضطروهم إلى الهجرة. فمنذ ليلتين سألني أحدهم شو حكم اللحم البلغاري، انفجرت غيظا على أني أملك أعصابي دائما أبدا. قلت له يا أخي ما خلصنا من مسألة اللحم البلغاري، صرنا 10 سنين ونحن نسأل شو حكم اللحم البلغاري، ما سمعت المأذون عم يقتلوا مسلمين وعم يذبحون ذبح النعاج. قال إيه، قلت له لو كانوا بيذبحوا ذبح اسلامي لازم ينقطعون، لازم ينقطعون. وكان هيك يعني الله المستعان. نعم هو هذا تمام احسنت. تتم للسؤال اللي أولا عن الصلاة، عندنا يا شيخ في المدينة بيصلوا اللي بيصلوا في المسجد النبوي على 3 أقسام. أيوة. قسم بيصلي مع الإمام في رمضان هذا. أيوة. الفريضة ويصلي 8 ركعات. أيوة. وينصرف. وقسم يصلي 10. السلام. قسم ثاني يصلي 10 ركعات. فبإنتهاء 10 ركعات ينتهي الإمام الأول اللي صلى الفرض و10 ركعات ينصرف الإمام. القسم الأول كان يصلي 8 ركعات. لكن الإمام لسه ما انتهى. نعم. والقسم الثاني يصلي 10 ركعات ثم ينصرف الإمام الأول اللي صلى الفرض والعشر وننصرف معه. والقسم الثالث يصلي مع الإمام الثاني يغلب 20 ركعة. والوتر. نعم. فهم يطالبونه قالوا أنتم ما كملتم قيام الليل الحديث يعني. نعم. نحن قلنا إذا انصرف الإمام انصرفنا مع الإمام. نعم. فما أدري عن هذا الشيء. لا شك أنه خير الطوائف أو الفرق الثلاثة هي أوسطها، وخير الأمور أوسطها، الذين يصلون 10 وينصرفون مع الإمام المنصرف هم خير من الذين يصلون 8. ولا أدري لماذا هؤلاء يصلون 8، لأن المفروض أن هؤلاء الذين ينصرفون لرأيهم أن التراويح ما هو 20 ركعة، لكن لماذا لا يصلون 10 بعدين يوترون بركعة؟ ما أدري إيش وجهة نظرهم في هذا. فالأصح من هالصور الثلاثة

إذا كان الإنصار بغير رضا المؤتمين لا خلاف السنة. لا لازم يستشيرهم حتى يقولوا. لا لازم يستشير السنة. باختصار وأنت قال يعني كيف تفعل؟ ما هل جاءك حديث معاذ؟ نعم. هل يقرأ؟ لو أنا وقفت إمام كيف أعرف أني وقفت أم لا؟ شوف يعني السنة يا أخي، أنا أفترض أنت معاذ بن جبل وتريد طول بالك عليه شوي. نعم. تريد أن تصلي بالناس صلاة العشاء. نعم. باي. وقرأت له من سورة البقرة أو سورة قاف والقرآن المجيد أو أي سورة أخرى صفحة بكاملها، هل اتبعت توجيه الرسول عليه السلام؟ يعني بعتبر قصيرة صفحة واحدة. ما جاوبتني. نعم. أنا عانيت صفحة وبعدين بعدين إذا ما بتقتني معي بضربها على اللاوية مش موجودة بالشام بقول لك صفحتين، لكن هلا خلينا على الصفحة. فالصفحة الواحدة هي تساوي مثلا والشمس وضحاها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هاي ما نريد أن أسمع منك، يعني آية لأنه هاي شكلية محضة، آية الربا زي في صفحة في القرآن الطبعة مدنية صفحة كاملة في القرآن زي تيجي صفحة وشوية. هذا صحيح، لكن من قل لك بالنسبة للوقت يستويان؟ لا. فإذا المعيار هو الوقت، أي اللي هو ميزان الإطالة وعدم الإطالة. عفوا ما بدنا نتناقش في شيء، نتناقش لأنه صار معي هذا الشيء يعني، بس أنا بدي أستفهم. أنا وقفت إمام قبل يومين، يعني غاب الإمام ووضعوني مكانه، وقرأت قصة قارون في سورة قصص، هي تيجي يعني صفحة ونص صلاة العشاء. بارك الله فيك. في صلاة العشاء جئت كيف؟ لا ركعة مو طويلة. قارون ركعة واحدة وركعتين. لا ركعة واحدة، والركعة الثانية طويلة طويلة عشان هي عشان هيك أنا وجدت ناس على ثانية إيه؟ ما تابعها يعني. إيه نعم. بس كنت سريع أنا في القراءة يعني كويس، ما شفت أنا إني طولت، لكن سمعت إنه في ناس عرفوا إنه طول. إيه بس أنت يا أستاذ. طول بعد ما يسلم. نعم. ما بتقدرش برضه تاخذها من نصها توقف في نصها يعني. انت اذا مشي تقدر تحمله. نعم انا يعني انا كانت نيتي انه يستفيدوا المأمومين بالقصه. اي هات اي هات. فناس يعني رضوا ناس سقطوا صارت غير شكل. طيب هلا لو واحد من الناس جاب لك قصه معاذ شو بيكون ردك عليها؟ والله يعني أنا يعني انبسطت من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أمر طبيعي، بس ما جاوبتني عن سؤالي. سورة البقرة مستحيل. ما جاوبتني عن سؤالي. نعم. لو واحد احتج عليك بقول الرسول بحسبك أن تقرأ كذا وكذا، شو بيكون جوابك؟ هو صادق صح. شو بيكون جوابك له؟ إله حق على إنسان. خلاص، فإذا أنت ما تعود إلى مثل. لا ما درت، لا ما درت. لا لا، يا حبيبي لسنا في صدد المعاتبة. نعم. وفي صدد المؤاخذة، وإنما صور بالك الله يرضى عليه، نحن بحثنا الآن في الترشيد والإرشاد، أن الإنسان لو حلا له القراءة والإطالة فيها ما يخرج عن السنة، كما أنه لا نقصد وراء ذلك أنه يتبع أهواء الناس، لأنك لو قرأت هذه القراءة في صلاة الفجر لو وجدت ناس يعترضون عليك يقولوا يا أخي طولت علينا. تمام بصلاة الفجر ما بصير. ولا زار أنت ما لك عايش في عالمنا؟ لا أنا بشوف. ولذلك في اليوم الثاني جيت أنا وصلى فينا إمام ثاني صحيح قرأ من سورة البقرة أول أربع آيات. للزار هذولا. والثاني إذا جاء النصر إذا جاء نصر الله والفتح. وانصرف الناس مبسوطين. هذا بقى انت عم ترد عليه ولا عم تأيدني؟ هذا المقصود. فاذا انا وين كان قصدي؟ انه ما نراعي اهواء الناس لا سلبا ولا ايجابا. يعني هلا عم نقول لك انت طولت القراءه في صلاه العشاء، لكن هالقراءه لو قراتها في صلاه الفجر بنقول لك قصرتها. شايف؟ لأن الرسول كان يقرأ 30 آية ولي قرأت أنت ما بلغوا أمام 30 آية. المهم حين ذاك نحن ما منقول يا أخي راعي الناس، لا عندك راعي سني، راعي سني. فالشاهد الأصل هي مراعاة السنة، رضي الناس أم غضبوا. ذكرنا الأستاذ أنا عيد في شهر صلاة العين مع أنا وابني عثمان، نطلع الصبح صلاة الفجر وجد المسجد مسكر، فاستمرينا رحنا على مسجد بعيد شوية عند الحيوان. أيوه. لا أصلي إلا عصر، إذا الظهر الجماعة في الجماعة ونشكر طيب الجلسة، صار يشوفوا بعد المهم حتى العثمان وخلينا نصلي، لا بعد ولا بنعرف ما عرفنا فيه. أيوه. الفجر دائما بنام ليلة الجمعة هنا، فصلي الفجر الطويل، صليت السجدة وصليت الظهر بعدين بعد المغرب، ومرة أسبوع آخر برضه نفس الشيء. أيوة. مطعم بقى جوء تحملناك حاجة. أصلاً أنا هنا كويت كده مصلي وبعدين أنا بصلي عمال اللي حاولت أقرأ السجدة على ركعتين بدي أمشي مع الجميع مع المصلين. فقرأت شيء من صورة الإسراء وصورة شوية ما مش كلمة يعني قرأت الصفحة من كل جمعة برضو أنا سجل لا ما قرأت فالصحابة انبسطوا وجودهم أظموا بك السلام عليكم وعلى السلام عليكم مرة ولا مرة أنت واحد بيهنوش السلام عليكم لحقوني خرجنا لحقوني سبحان الله خمس سنين. طيب شو الموقف هذا شو أحد كان يعني رغم أنه كنت أحكي كلمة عن طول الصلاة ولكن أخبرت ظن على هذا الموضوع ولكن مع مين رأيك في رأيي أنك أخطأت لما لم تتكلم، كان عليك أنك تبلغهم السنة، وخاصة أنك أنت الحمد لله ما لك موظف بحيث أنه إذا استمررت على الإطالة هنا بيتحملوك بعدين بيفشوا خلقهم مع الوزير بيبعثوا إيش اعتراض انه هذا الامام بيطول علينا، بيجيك الامر بقى يا اخي من اما فليخفف، هيك بيقول لك الوزير، لكن ما براي القاعده في التخفيف، من اما فليخفف حسب رغبات الناس. انا بقول باثناء الحديث هذا انا اخشى ما اخشى انه يجي يوم يقول يا اخي اذا قرات الفاتحه صاحت صلاه، فاقرا الفاتحه واركع وانتهت المساله، وبتلاقي مؤيد يعني مش انه مخالف من نفس الموظفين اللي هم اجتهادات يسموها على ركعتين بس. مصر السجده الا جوا في مصر السجده بتكون على ركعتين في سوريا هيك. شيخنا بالمناسبه افتكر قرين تفسير لسوره السجده الى مسجد، اظن انه كنت نفخت في الكتب النافعه او في التعريف على اصلاح المساجد، لأنه هذا ابتداع يعني إما أن يقرأها بتمامه أو أن لا يقرأها هو كذلك. لأنه هنا يفهمه ونبه عليها الإمام ابن القيم رحمه الله قبل منه، هنا بيقرأ سورة السجدة بظن أنه المقصود فيها السجدة، لا هي المقصود للسورة كلها بما فيها من عبر. أسأل علي سؤال سألتني قبل شوي الشيخ اللي سألك يا الإمام، هذا الشيخ بالنسبة للإنسان بس يجي يصلي يقول الله أكبر، يقول بالنسبة للبسملة هل يصح إتباعها أو إظهارها؟ طبعاً الأصح هو الإصرار بها وعدم الجهر بها. لأن أي نعم، لأنه جاءت أحاديث صحيحة عن الرسول عليه السلام في أنه كان يسر بها، وجاءت بعض الأحاديث الضعيفة أنه كان يجهر بها، لكنها ضعيفة لا تصح مع مخالفتها للأحاديث الصحيحة. ثم بعض العلماء يقولون

من الموقف يعني تقدم لوحده ولا تعرفه أنه ليس أهلا؟ نعم. إن كان باستطاعتك أن تنصحه فعلته. يعني ما بعمل فيه؟ وأنت أدرى بالوضع في المسجد ما أدري. أنت بدأ تقدر الظرف يعني. يعني حدث يمكن نستفيد من هذا الموقف. رجل يحلق شنبه ويحلق لحيته. هذا شيء منه كثير. ولم يطلب منه أن يتقدم للإمام. فالإمام الراتب مش موجود فتقدم. فإخواننا التابعين اللي حاول يعني فيهم البركة. فقالوا له يا شيخ الإمام له شروط. ما رد. يا شيخ لا يصح. هذا قبل الصلاة؟ بس قبل الصلاة. الله أكبر. وهو واقف يعني واقف في مكان. الله أكبر. فأنا كنت يومها يعني في المجلس وصلينا وخلصنا. ما قال السلام عليكم والله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إلا هو الإمام. إيه. قال مين اللي اعترض فيكم؟ الله أكبر. يجي يحكي لي إيش حروف القلقرة بس. هذا الإمام. قالوا لي حروف القلقرة اللي في السادس ابتدائي عندنا بدرس أموات. إحنا ما اعترضنا إنك بتعرف حكم القلقرة. يعني في أحق منك يعني في المظهر أو على تفضل شيخنا باليقين والظن لو بدنا نظن هم كانوا جماعة من جماعة الدعوة جايين من مسجد التبليغ يعني على الأقل واحد منهم لابد أن يكون يعني مطبق السنة أكثر منه وقارئ أكثر منه فهنا الشاهد يعني هذا الإمام اللي وقف غصب يعني هو طبعا مغرور هذا مغرور يا أستاذ لكن في واحد منهم من الشيوخ رفض أن يصلي وراه فإحنا يعني بالحسنة حاولنا أنه ردنا حتى يصلي وبعض الصلاة تصير شيء لأنه مش قادرين نقيم هذا الرجل مش قادرين نرجع دوك مش قادر يعني بدنا نصلي وحنا أصير حسنة فيعني هذا اللي تركت الصلاة لو تركها قادر أي نعم وراء هذا الرجل مهما كان حالة الإمام لأنه من العقيدة المتوارثة خلفا عن سلف الصلاة وراء كل بر وفاجر الصلاة وراء كل بر وفاجر والصلاة على كل بر وفاجر أي نعم والسنة تؤيد هذا لأن الرسول عليه السلام قال في حق الأئمة يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم أي نعم وإياك سيدنا الشيخ سؤال أخرى تضلع في اسطنبول صليت في مسجد اسمه المسجد الأزرق اللي جنب آيا صوفيا إذا حضر على اسطنبول فعندما صلينا كان صف واحد وراء إمام تركي يتكلم العربية وبعد ما انهينا الصلاة التفت ورائي وإذا الاثنين اللي هم منصة لوحدهم في آخر المسجد هم أذنين هذول هذول صلوا ورانا فأنا يعني حبيت أني أسأل ليش هذول صلوا لوحدهم في آخر المسجد سألت الإمام بسألوا إحنا جايين من الأردن وإحنا الأصل أنه كل الصفوف تكون وراء الإمام لكل صف يأتان بالآخر تمام فلماذا هؤلاء الاثنين يصلوا لوحدهم لأن هذول مشان الحرامية. أعوذ بالله. الحرامية. السرابين يعني. قال هذول بيراقبوا المصلين أثناء الصلاة. طب هل هذا يصح؟ لا ما يصح. مراقبة يعني أنت تخشى وتصلي. وإحنا بنعرف إنه النظر خارج مكان الخشوع. وسرقة من الصلاة. أيوه. ومن الشيطان. هذا طراز الحراسة. طيب هذه يعني تيجي من باب الضرورة ولا ما؟ لا ما في ضرورة. ما في ضرورة. شو بده يشرق هذا التاريخ؟ يعني هذا طبعاً من المزيش كثيراً ما مشترك كثير جداً حتى كانت سبباً كما كتبت طبعاً كان الجامع ما بده يصل لكي طبعاً كان اهتلت معه كل مشترك ده جديد سلطين عليه هو بقى هذا شوف هذا القصة هاي تصلح مثالاً لما يتعلق بالمصالح المرسلة من جهة أو بكل بدعة ضلالة